لا شارع عندك صديق لا حدثك اللزوم، تلقاه مثل الجبل ما حركتها الرياح، إلى نخيته على الفزعة شديد العزوم، يسبك على الصف الأول يستحث الرماح، الناس ما هم سوا في طبعهم والسلوم، واحد يمثل ظلام الليل وآخر صباح، بعض العرب لا جلس وياك يجلى الهموم، سوالفه ضحكته بلسم يشاف الجراح، نشمي ومعروف توصل هامته للنجوم، إلى ورد عد يشرب كل ما ينقراح، والبعض دايم ومن حولك يبث السموم، ماخذ علومك هدف في سرحته والمراح، اللي يشوفك مثيل الصقر حوله تحوم، يسعى على عثرتك يسعى لكسر الجناح، وإن كان تحلم بجو صافيا ما الغيوم، أبعد عن اللي يصدك عن دروب النجاح، يضحك بوجهك وإذا قفيت يرسل سهوم، وإذا تلفت قال إيش فيك هذه مزاح، اضحك وجامل وزيف هذا الخداع ما يدوم، وآخر زمن كل شيء عند الخلائق مباح.